افتتحت بطولة تايكوندو اللاتونية للناشئين على جائزة تشونغ إلبون يوم السبت الثلاثاء في قاعة كرة السلة لشارع تشونغتون ببيونغيانغ. شارك في حفلة افتتاحها المعنيون واللاعبون والمدربون والتلاميذ والشباب والناشئون والشقيلة. ولقيت فيها كلمة الافتتاح وارتفع علم يرمز إلى البطولة. بعد حفلة افتتاحها جرت مسيرة اللاعبين وتلاها الأرض المثالي من أداء اللاعبي فرقة تايكوندو التابعة للجنة تايكوندو الكورية.